الذين كفروا لهم عذاب شديد الذين كفروا لهم عذاب شديد كذلك النشور وما يستوي البحران

Yeah. Well, no. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق وإن يكذبك فقد كذب الذين من قبلهم إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة وإن يكذبك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أردت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعبادي لخبير بصير. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. صدق الله.